أكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة أصول السنة للإمام أبي بكر الحميدي المتوفى سنة 2200. وبعد أن تكلم الإمام عن بعض صفات المولى عز وجل وتكلم عن المعتقد الصحيح فيها وهو إثبات الصفات من غير تحريف ولا تعطيل من غير تشبيه ولا تمثيل، شرع الإمام في شيء آخر فقال: وألا نقول كما قالت الخوارج: من أصاب كبيرة فقد كفر ولا نكفر بشيء من الذنوب. صح كده أخونا في العادية؟ طيب. وألا نقول كما قالت الخوارج: من أصاب كبيرة فقد كفر ولا نكفر بشيء من الذنوب. هذا الكلام من الإمام لأهل السنة والجماعة يخالف كلام أهل البدعة والضلالة من الخوارج وغيرهم، وهو متعلق بما يقترفه المسلم من بعض الذنوب والمعاصي. كما سبق أن ذكرنا إخواني إن الذنوب التي يفعلها المسلم تنقسم إلى أقسام باعتبارات معينة. يعني عندنا مثلا باعتبار الصغر والكبر صغائر وكبائر، تقسيم الذنوب في صغيرة وفي كبيرة، وده مجمع عليه قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أيضا فيه ذنوب مكفرة وفيه ذنوب غير مكفرة. طب الضابط أن يصف الشارع من فعلها بالكفر أو بأنه كافر، يبقى ده الذنب ده بنسميه ذنب مكفر. والذنوب المكفرة تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون مكفرة كفر أكبر يخرج عن الملة، وإما أن يكون كفر أصغر لا يخرج صاحبه عن الملة. وده يا إخوانا كلام أهل السنة والجماعة ما فيش فيه نزاع. يعني عندنا مثلا قول ربنا تبارك وتعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بشيء من الشريعة كفر أكبر مخرج عن الملة، يبقى ده ذنب مكفر. طيب أن يدعي الرجل أو ينتسب الرجل إلى غير أبيه كفر بالله عز وجل، ولكنه كفر غير مخرج عن الملة. هذه التقسيمة هي ما عليه أهل السنة والجماعة، ومن خالف في هذه التقسيمة على طول بيذهب إلى قول الخوارج إن كل الذنوب عندهم كفر مخرج عن الملة. أهل السنة والجماعة غير كده خالص. والذي جعل أهل السنة والجماعة يقولون بغير قول الخوارج الأدلة الشرعية، وإلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أعراف فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. طيب من أتى كاهنا أو عراف في رواية فقد كفر بما أنزل على محمد، وكذلك إتيان المرأة في دبرها أو هي حائض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثنتان في الناس هما كفر، النياحة والاستسقاء بالنجوم. كل هذه الأشياء ذنوب مكفرة، ولكن من فعلها لا يخرج عن الملة، بعكس مثلا سب الله عز وجل وسب دين الله وتمزيق المصحف، كل ديات هذه ذنوب مكفرة تخرج عن الملة. كذلك الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل يشمل الأمرين: الكفر الأكبر المخرج عن الملة، ويشمل الكفر الأصغر الذي لا يخرج عن الملة. يبقى لابد من التفصيل، الخوارج ما بيفصلوش. هنا الإمام الحميدي قال: ولا نكفر بشيء من الذنوب. هذه الجملة تحتاج إلى مزيد إيضاح، وهي: لا نكفر بشيء من الذنوب ما لم يكن الذنب مكفرا بإخراج عن الملة. لأن لو قلنا لا نكفر بشيء من الذنوب، الكلام ده كده على إطلاقه يشم منه رائحة الإرجاء، واخدين بالكم يا أخوانا؟ فلا بد من وضع قيد مزيد إيضاح، ومزيد إيضاح ليس استدراكا على الحميدي، واخدين بالكم يا أخوانا؟ ولكن دايما كده الجهابذة من أهل العلم يخاطبون عصرهم ويعنون ما يقولون، ولكن احنا بمزيد الإيضاح، وحتى لا يتهم الإمام في عقيدته وهو من أهل السنة الأقحاع، بنزود العبارة دي: ولا نكفر بشيء من الذنوب ما لم يكن الذنب مكفرا كفرا أكبر يخرج عن الملة. الشرح قولهم: وألا نقول كما قالت الخوارج، هذا عطف على ما سبق أن من أصول أهل السنة مخالفة الخوارج في مقالاتهم واعتقاداتهم. وهذه المسألة عن التنبيه على اعتقاد الخوارج مهمة وعظيمة، نبه الإمام الحميدي عليها لخطر هذه الفرقة الضالة المضلة الهالكة المهلكة، وليبين لك أن من أصول أهل السنة والجماعة مخالفة اعتقاد هذه الفرقة الهالكة الظالمة لنفسها ولأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومحذرا إياك من الوقوع أو الانسياق في أن تقول أو تتلبس ببعض مقالات أو فكر الخوارج المارقين. فاكرين حديث حذيفة بن اليمن في مسلم الذي صدره حذيفة بقوله: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. لأن وصل السذاجة يا أخوانا بكثير من الناس، يقول لك أنت بتدرس الفرق ليه وبتتكلم عن الفرق ليه؟ لا، ده خطير جدا. بدليل عدم دراسة الفرق الدراسة التفصيلية التأصيلية المحققة، وجد كثير من مسلم العصر تلبس بكثير من كلام الفرق الضالة وهو لا يشعر، وهو لا يشعر. يبقى لما يعرف الضلال يتجنبه. وصدق من قال: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه، حتما ولابد ستقع إن لم تعرفه. يقول: والكلام عن هذه المسألة من وجوه. الوجه الأول: الخوارج فرقة كما قلت ضالة مضلة هالكة مهلكة مارقة خارجة عن السنة والجماعة، خطيرة خطيرة في أفكارها، خطيرة في أفعالها، تستبيح الدماء بناء على اعتقاد فاسد ونحلة باطلة. سبق وأن ذكرت لكم ما رأيت بعيني وسمعت بأذني. واحد من جماعة التكفير والهجرة أخذ أمه من أبيه لأن أباه كفر، وزوجها لرفيق له في الضلال. ده هذا رأيناه بأعيننا، محدش حكاهن. إيه يا ابن ده؟ قال: ما أبويا كافر. طب طلقتها؟ قال لك: لا، العقد ينفسخ بالكفر. طب وانقضت العدة؟ قال: خلاص، فسخ العقد بيحتاج لحيضة واحدة، وزوجها لأخ له في الضلال. ومن الطرائف ان الامام اللالكائي في اصول المعتقد بيقول ايه: اجتمع خارجيان عند الكعبة، شافوا الناس بقى بيطوفوا بالبيت، فقال احدهما للاخر: تعلم لن يدخل الجنة من هذا القوم الا انا وانت، لان كل ايه كفر. قال له: يا راجل، يعني جنة عرضها السماوات لي ولك؟ قال له: ايوه. قال له: تركتها لك. وقدر ربنا بهذه الوقعة، رجع عن مذهبه الباطل. يبقى المعتقد، علشان كده في أحداث 81 ما انت لازم تعرف التاريخ ده، واخد بالك انت ازاي؟ كان المسلك الذي سلكته الجماعة الإسلامية مسلك معتقد، يتعاملون مع غيرهم بإطلاق النار على أساس أنهم كفرة، واخد بالك؟ كفر هو اعتقد ابتداء، وبعد ذلك خلاص أنت كافر، فبدأ يتمثل نفسه أنه يقتل الكفار ويتقرب إلى الله بهم من المعتقد. طيب، يقول ولكل قوم وارث، ولا نقول نحن نتكلم عن فرق قد مضت وانتهت فهم لهم أذناب. اكتب في الهامش كده، قلت لكم قبل كده بس اكتبها تاني، الأفكار لا تموت بموت أصحابها بل تتوارث وتنتقل. فهم لهم أذناب، وللمعطلة أذناب، وللمعتزلة أذناب، ولغيرهم من الضلال والفرق الهالكة أذناب. وما يعيشه الناس اليوم من فتن هنا وهناك وفعل من أفعال هؤلاء الخوارج إلا خير دليل على وجود هذه الفرقة وتسلسلها، وأن نسلهم باق قطع الله نسلهم، اللهم آمين. ولا يمكن أيها الإخوة، وهذه كما يقال بين معترضتين، لا يمكن أن تظهر أي بدعة وأن ينتشر أهلها أو يوجد أهلها بكثرة وبقوة ويسطرون باطلهم بالدماء لا بالأحبار، إلا إذا ضعف نور السنة في نفوس كثير من أهل السنة. معايا أخوانا، كما تعلمون ولا يخفى، الرد على المخالف من أصول أهل السنة والجماعة، الرد على المخالف. يبقى السكات وعدم الرد ليس من دين الله بل مداهنة. وضعف أهل السنة، هذه سنة الله فرضه، وقد نص أهل العلم على أن ظهور البدع له أسباب، من أعظم أسبابه ضعف السنة وحملتها. طبعا كلمة ضعف السنة ليس المقصود أن السنة ضعيفة، ولكن المعني بها حملت السنة ونشر السنة، وإلا السنة ما هو البخاري موجود زي ما هو منذ أن صنفه الإمام البخاري وهو كائن إلى قيام الساعة، يبقى ليس بضعيف، ولكن الضعف يكمن في أهل الملة ويكمن في حملة العلم أو في نشر العلم، الضعف هنا. وإلا ما ظهرت البدع في حي قط إلا لما سكت أهل السنة عن تعلمها والعمل بها ونشرها، دي مسألة واضحة. وعلشان كده إذا دخلت مجتمع وجدت للبدعة كلام، اعلم أن أهل السنة ليس لهم وجود، أو أنهم يعني وجودهم كعدم، لأن بنشر السنة لابد أن تنخلص البدعة، وبعدم الكلام في السنن بالنشر وبالعلم وبالتعلم وبالعمل لابد أن تظهر البدع. قال الإمام ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، قال شيخ الإسلام: وهذا الذي كانت الجهمية يحاولونه قد صرح به المتأخرون منهم، وكان ظهور السنة وكثرة الأئمة في عصر أولئك، أولئك عايد على مين؟ ها؟ على الجهمية. يقول: وكان ظهور السنة وكثرة الأئمة في عصر أولئك يحول بينهم وبين التصريح به، أي بكلامهم الضال، فلما بعد العهد وخفيت السنة وانقرضت الأئمة صرحت الجهمية النفاة بما كان سلفهم يحاولونه ولا يتمكنون من إظهاره. يبقى لذلك كده لو أنت تتبعت ظهور البدع، تجد ظهور البدع دائما مقرون بعدم نشر العلم. يعني مثلا ممكن تجد بلاد من قرى مصر ما فيش فيها ولا مشهد من مشاهد القبوريين. لما تجد كثير من إخواننا أهل السنة يدعون ويذكرون الناس، وإن حدثت محاولة أمامهم بالمرصاد. واخد بالك؟ بعض البلدان تجد السنن مطبقة في الجنائز كأحسن تطبيق، لما؟ بالدعوة إليه. بعض البلدان تجد البدع طافية وظاهرة بقلة الدعوة إلى السنة. دي مسألة. طب والعمل إيه؟ ابدأ بالدعوة إلى السنة وإن كنت وحدك، واصبر فنشرك للسنة أجر لا يعادله أجر. يبقى في عهد الأئمة الكبار ما كانش حد يغلق يتكلم. وبعدين بقى اخوانا، لو انت تفتكر في الزمن الغابر ده من 50 سنة ولا من 60 سنة، كان الكلام واضح وكان التحذيرات الشديدة تأتي من قبل ولاة الأمور في مناصبهم المختلفة: خذوا بالكم من الشيعة وحذروا الناس منهم فخطرهم شديد. ده كان النظام اللي بيقول الكلام ده، واخد بالك؟ طيب، لذلك ما كنت تجد لهم رأسا، كانوا يظهرون برؤوسهم القبيحة في وكرهم، فتبدلت الأحوال وتغيرت فأصبح يتكلم بلسانه. يبقى الشاهد يا أخوانا الله يبارك فيكم، إن ظهور السنن يقابله انطماس البدع، عدم نشر السنن يقابله ظهور البدع، هكذا الأمران متوازيان. يقول شيخ الإسلام: وهذا الذي كانت الجهمية يحاولونه قد صرح به المتأخرون منهم، وكان ظهور السنة وكثرة الأئمة في عصر أولئك يحول بينهم وبين التصريح به، فلما بعد العهد وخفيت السنة وانقرضت الأئمة صرحت الجهمية النفاة بما كان سلفهم يحاولون ولا يتمكنون من إظهاره. ما الذي حال بينهم وبين إظهار وجود الإيه؟ العلماء الداعين إلى السنة ونشر السنة وتعليمها بين الناس. وفيه في الهامش هنا: كان الجهمية يدورون على هذا ولم يكونوا يصرحون به لوفور السلف والأئمة وكثرة أهل السنة، فلما بعد العهد وانقرض الأئمة صرح أتباعهم بما كانوا أولئك يشيرون إليه ويدورون حوله، وهكذا ظهرت البدع كلما طال الأمد وبعد العهد اشتد أمرها وتغلظت. إن من أعظم علامات ظهور البدع ضعف العلم السني السلفي الصحيح النقي المبني على الوحيين على منهاج النبوة المعصوم. خليكم معايا يا اخوان، في واحد مختص هيقوم يشوف الموضوع ايه، خلينا في العلم بتاعه. إن من أعظم علامات ظهور البدع ضعف العلم، المعنية ضعف العلم ايه؟ تعلمه والعمل به ونشره، وإلا ما العلم موجود. ما أصول السنة الإمام الحميدي ألفها توفي سنة 220، الكتاب ده موجود على وجه الأرض من سنة 220، لم يضعف ولا شيء، ولكن الضعف المعني به عدم تعلمه والعمل به وعدم نشره، كأنه غير موجود. أدي معنى كلمة ضعف العلم السني السلفي الصحيح النقي المبني على الوحيين على منهاج النبوة المعصوم. يوجد طلاب علم لكن الضعف ظاهر بين مشين. دي مش عاوزينها بقى، مش عاوزينها. ازاي يعني؟ ارسخ اقدامي في علم العقيدة، وبفضل الله بدأنا ان شاء الله بجهد ان كان قليل، ولكن الله عز وجل جواد كريم في الفقه العملي حتى تتسق الامور. يقول: يوجد طلاب علم لكن الضعف ظاهر بين مشين، فإذا ما ظهر هذا الضعف في جهة ثق تماما أنه ستظهر في تلك الجهة نحلة وبدعة وفرقة بقوة لعدم أو لقلة القوة العلمية السنية التي تدفعها وتبين عوارها. وفي المقابل ما علت السنة وقويت في مكان وقوي حملتها إلا خبت البدعة وخاب أهلها ولا بد. كان عندنا في القرية انتشر القرض من بنك التنمية والائتمان الزراعي اللي خرب البلاد، وكانت كل يوم تجيني معلومات، لدرجة مرة بعض إخواننا قال لي: يا شيخ بلدنا بتدفع كل يوم فوائد أكثر من 50,000 جنيه، ده فوائد بس. فتقريبا جلست حوالي 6 أشهر بالتمام والكمال أو أزيد، ما فيش ولا مناسبة فرح أو طرح جمعة أو درس إلا واتكلم في الربا، لدرجة إن أكتر من 10 رجال امتنعوا. ليه؟ قال لك: بطل بقى ده، كل ما يشوفنا بيوجع دماغنا بالكلام فيه، بطل الموضوع ده خالص، واخد بالك؟ بغض النظر إن الترك هذا لا يؤجر، ولكن مع التوبة وتصحيح النية سيؤجر عليه. يبقى الشاهد كله يا أخوانا الله يبارك فيكم، لا تكف عن الكلام طالما إن المخالفات موجودة، لأن كثرة الوعظ والإرشاد وبيان عوار المخالف بيحدث في القلب أثر يسمى النكاية، يصل العبد بعدها إلى أن يشعر بأنه يعصي الله، فربما يتداركه الله عز وجل برحمته. يبقى لا تكف عن الكلام وعن بيان السنة في كل موطن وفي كل حي أنت فيه. فالواجب الاحتياط وأخذ الحذر والاستعداد بالضراعة إلى الله بأن ينصر السنة وأهلها، وأن يجتهد أهلها في تحصيل العلم الصحيح لتبيين الحق للخلق وضحط البدع وأهلها بعلم وعدل. قيل للإمام عبد الله بن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال: إلى أن أموت. طيب، ولك أن تقول: إلى متى تنشر العلم؟ إلى أن أموت. ما أنا بطلبه لكي أعمل به وأنشره، فكما أنني أطلبه إلى أن أموت، لأنني مهما طلبت فلن أستطيع أن أستحوذ على كل العلوم، يبقى أطلب حتى أموت، وأيضا أعمل حتى أموت، وأنشر حتى أموت. شوفوا، تخيل يا إخواننا كده أعدادنا ومن هم على نفس طريقتنا كثرهم الله، لو كل واحد منا يعني شغله الشاغل نشر العلم والسنة، ما هو كل واحد فينا له قطاع معين بيحتك به، بغض النظر أنت رئيس أو مرؤوس، ولكن ليه قطاع معين بتحتك به، احتكاكك لابد أن يكون هو الواقع الذي تنشر فيه السنة وتنشر فيه العلم. فالصوارف عن الحق كثيرة، ومنها تشغيبات أهل الأهواء على أهل الحق. لا تقل: أنا في مأمن. لا، قد يشغب عليك أحد بشبهة فتضطرب ولا تجد لها جوابا. هذا فيه هنا حاجة خطيرة جدا، وهي إن ممكن تكون أنت صاحب حق، وفي حي أو في قرية الكل يعلم عنك ذلك، ويشغب عليك بعض أهل الأهواء فيستجيب الحي لهم لأن التشغيب راق لهواه وأنت صاحب حق، وده مشاهد ومحسوس، وأخبرك. يبقى في هذه الحالة إياك أن تنخدع وتظن أنك في مأمن وعليه تسكت عن نشر العلم وطلبه والعمل به. يقول: فالصوارف عن الحق كثيرة، ومنها تشغيبات أهل الأهواء على أهل الحق. لا تقل: أنا في مأمن. لا، قد يشغب عليك أحد بشبهات فتضطرب ولا تجد لها جوابا. فهذه الفرقة من أخطر الفرق والله على الأمة الإسلامية، قد استباحوا الدماء، دماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يستبحون دماء من جاء بعدهم؟ ويبررون لأنفسهم كل فعل مشين وكل كبيرة يرتكبونها: سطو، سرقة، قتل واغتيال، ترك صلاة الجمعة والجماعة، حلق لحى، استماع موسيقى، بيع مخدرات، وغيرها كثير، كل هذا يأتونه ويتعاطونه بحدة إقامة شريعة الله. وطبعا كما لا يخفى عليكم إخواني، الوسائل لها أحكام الإيه؟ المقاصد. وكما ضربنا مثل قبل ذلك، اتفق عليه المخالف والموافق. رجل أراد أن يكثر ماله لينفق على طلبة العلم، فأراد أن يتاجر في المحرم، أيجوز أم لا يجوز؟ باتفاق المخالف قبل الموافق لا يجوز. هكذا ما يسلكونه، سلكوا وسائل غير شرعية للوصول إلى إصلاح البلاد والعباد، أخطأوا وتنكبوا الصراط من وجهين. يقول: ما أقاموا شرع الله في أنفسهم فكيف يقيمونه في غيرهم؟ نعوذ بالله من الخذلان. فوالله لا الإسلام نصر ولا لأعدائه كسر. فالشاهد أن هذه الفرقة الحرورية الضالة المضلة يقول فيها شيخ الإسلام، واستمع إلى وصفه ولا ينبئك مثل خبير، قال: الخوارج لهم أسماء يقال لهم الحرورية لأنهم خرجوا بمكان يقال له حروراء، ويقال لهم أهل النهروان لأن عليا قاتلهم هناك، ومن أصنافهم الإباضية أتباع عبد الله بن إباض، والأزارقة أتباع نافع بن الأزرق، والنجدات أتباع نجد الحروري. وطبعا من الطرائف أن نجد الحروري بدأ يقتل أطفال المسلمين المخالفين له، فقيل له لما عند دليل تبدل لك إيه يا نجد؟ أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشين أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فابن عباس قال له يا نجدة إن علمت فيه ما علم الخضر فاقتله. الخضر أوحى إليه ربه، عندك وحي يا نجدة؟ لا مفر أن يقول إنه عنده وحي، وقالوها وقالها أكثرهم. يقول وهو أول وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب بل بما يرونه هم من الذنوب. يقول في الهام الشنا وقلت هذا منه رحمه الله ليس حصرا، وإلا فتوجد هناك أصناف أخرى تحتها ذكرها من كتب الفرق من أهل العلم، وإنما أراد التنبيه ولكل قوم وارث فلهم أسماء عدة لكن الحقيقة واحدة، فمنها مثلا القاعدة فالمنهج هو المنهج والطريق هو الطريق، وإن اختلفت المسميات فتنبه. بمعنى إيه؟ بمعنى إن الخوارج عندهم عقيدة ومنهج ماشيين عليه، واخد بالك، ممكن يتلون لتطبيق منهجي ولتنفيذ خطتي. وقد رأيت منهم يعلم الله شابا يافعا يتشبه بالكافرين في لبسهم، بل يحمل في معطفه وفي سراويله الدخان، بل أشعل الدخان أمام القوم. وطبعا لا لحية ولا شارب ولا غير ذلك، لما؟ حتى يحقق مأربه ويحقق مقصده. انظر أخي الفاضل، هكذا مسلك أهل البدع ينسلخون من الدين شيئا فشيئا. يقول وهو أما أوهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب بل بما يرونه هم من الذنوب، يعني ممكن هذا الشيء ليس بذنب أو مختلف فيه، هو يعتبره ذنبا ويكفر به من فعله. واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك، فكانوا كما نعتهم النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ده وصف النبي صلى الله عليه وسلم له، مش وصفنا. وهذا الحديث عند البخاري باب قوله تعالى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. وكفروا علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان ومن والاهما، وقتلوا علي بن أبي طالب مستحلين لقتله. وهنا الإشكالية، هنا عارف لو قتله واعتقد أنه عاصم كان الأمر هين، ولكنه قتله معتقدا أن هذا القتل حلال بل واجب عليه. قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي منهم، وكان هو وغيره من الخوارج مجتهدين في العبادة، لكن كانوا جهالا فرقوا السنة والجماعة، فقالوا هؤلاء من الناس إلا مؤمن أو كافر، والمؤمن عندهم من فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات، فمن لم يكن كذلك فهو كافر مخلد في النار. وده معتقد عندهم، هذا هو المؤمن في الهامش، هذا هو المؤمن عندهم. ويليتهم يعلمون لو طبقنا عليهم هذه القاعدة لكانوا أول الخارجين منها، لكن أهل السنة والجماعة أهل علم وعدل يقبلون ظلمهم بظلم ولا جورهم بجرم ولا بدعة بدعة. وقد حدثتكم قبل ذلك أن جلس معي أحدهم وكان يكفر بمطلق المعصية، وإذا به يأتيني بالأدلة على كفر من فعل معصية، إذا به يشعل سجارة. فقلت له ما هذا؟ قال لي كفرت وهسلم تاني على طول. هذا والله يا أخوانا رأيته بعيني وعاشرته فترة طويلة من الزمن لا أعاذها الله عز وجل. يقول ثم جعلوا كل من خالف قولهم كذلك، يعني من الكافرين، فقالوا إن عثمان وعليا ونحوهما حكموا بغير ما أنزل الله وظلموا فصاروا كفارا. ما الفرق بين هؤلاء وبين من يكفرون من يحكم بغير ما أنزل الله بإطلاق دون تفصيل؟ لا فرق إلا الاسم فقط. ومذهب هؤلاء باطن بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة. فتأمل كلام شيخ الإسلام يظهر لك جليا عقيدة هذه الفرقة وأصول مقالاتها الخارج عن السنة والجماعة، نعوذ بالله من الخذلان. الوجه الثاني، إن من أعظم مقالاتهم البدعية التي بنوا عليها بدعتهم الضلة تكفير المسلم مرتكب الكبيرة. قال الحميدي: لا نقول كما قالت الخوارج من أصاب كبيرة فقد كفر. ده كلام الخوارج. أما أهل السنة والجماعة بنقول له الكبيرة اللي ارتكبها دي نوعها إيه؟ مزق المصحف ووطأه بالأقدام وسب الله عز وجل. نقول الفعل كفرية والمقولة كفرية، ولا يلزم أن من فعلها أو قالها كفر إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. الخوارج مش كده، الخوارج عندهم خلاص فعل كبيرة كفر بالله عز وجل، ده مش كده وبس. وعند الخوارج كل الذنوب كبائر، ما عندهمش صغير خالص، لأن الإيمان ماله لا يتجزأ عنده. وهذه المقولة التي ذكرها الإمام الحميدي عن الخوارج تردها نصوص الوحيين الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح. وقد انبرى لهذه المقولة الفاسدة. ما المعني بالمقولة الفاسدة؟ ها، أن من أصاب كبيرة إيه؟ كفر بالله عز وجل. وقد انبرى لهذه المقولة الفاسدة والعقيدة الباطلة أئمة أهل السنة في كل زمان، فردوا الباطل وقرروا الحق واستدلوا عليه بأدلة عديدة. وقبل أن نعرج على ما يتعلق بذلك بشيء من التفصيل، يجب أن نعرف ما هي الكبيرة. الكبيرة عند جمع من أهل العلم، ولها حدود عدة، لكن يجمعها كل ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو ترتب عليه لعنة أو غضب أو نفي إيمان. ده فعلا ضابط الكبيرة يا أخوان. كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة من لعنة أو غضب أو ليس منا أو نفي إيمان. لذا نجد أن أهل السنة رحمهم الله يرون أن المؤمن العاصي لو وقع في بعض الكبائر لا يخرج من مطلق الإيمان. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.